أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى هو الحميد المجيد المبدئ المعيد المحيي المميت الفعال لما يريد. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. تذكر جميلي مذ خلقتك مطفقا ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا. وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. سبحانه وتعالى سجد له سواد الليل وبياض النهار. سبحانه وتعالى خشعت لعزته الأصوات وسجدت لذاته الرؤوس والأجساد. فهو الواحد القهار أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده. وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل عم الحاج عبد العليم أبو حماد. وقد جئنا جميعا إلى أسرة الكريم الراحل وعائلات البقر جميعا لكي نقدم واجب العزاء إلى الحج محمد عبد العليم والحج أحمد وإلى الحج بقر حماد والحج وفاء والعائلة الكريمة. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك غواص بحر النغم لفن تجويد القرآن الكريم. هذا القارئ الذي حباه رب العالمين فهو معه مزمار من مزامير داود. تحب أن تستمع منه إلى كتاب رب العالمين فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. كما يسعدنا أيضا إخوة الإيمان والإسلام أن يكون معنا شيخنا الجليل مولانا الشيخ السيد أبو علامة. سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته. ولكن هيا بنا يا إخوة الإيمان والإسلام تسبح الأرواح مع القارئ الكريم. نعيش ونتعايش مع كتاب رب العالمين مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا وكثير من سفراء القرآن الكريم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروق. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين سماع كتاب أحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم يا رب. بعمل حتة كوتشي يا عم شيخ، حتة كوتشي دي. وَلَئِنْ ضَرَبْتُمْ لَهُ خَيْرٌ حبيبي يا رايق، الله يفتح عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

Oh. أكبر. بدأ الغواص. دكتور بدأ الغواص في البحر. اخرج اللؤلؤ والمرجان. ما ضل. والله هو ما مشتاق وراح. لا. لا بضمير. إن هذا القرآن عبد المستعد ولا يحرمك أبدا للعبرة لا تعلم بص حريف الله يرحمه يا امامي شيخنا عظيم الله عليك Oh,

وتعالى الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء حصلناه تفصيلا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عزف القارئ الكريم على أوتار القلوب بآيات رب العالمين فاهتزت القلوب وبانت الجنون ودمعت العيون من آيات الواحد التيار. عشوا مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا سفير من سفراء القرآن الكريم وغواص في بحر نغم كتاب رب العالمين قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من خواتيم سورة النحل ثم بعد ذلك ارتقى بنا إلى صدر سورة الإسراء. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل لحضراتكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وعميد الصوتيات في مركز درب نجم وبالمحافظة الشرقية أولاد سليم المهر المقيم بصف الزئير. ونقلت لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى التي تكملت وتجملت تحت قيادة الحاج محمد أبو الذهب وأولاده أصحاب مخازن الفراشة بالمركز الأول بالست ثم الفرع الثاني بالشوبة. وهذا اللقاء القرآني يتلألأ فيه المكان بأنوار الباش مهندس أشرف فتحي المقيم بجنيه بني عمرو يقوم بتغطية هذا اللقاء وإن شاء الله سيرفع على المنتدى منتدى الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي تحت قيادة مدير الموقع ومشرف المنتدى الأستاذ ناصر صلاح. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك أتقدم باسم إدارة أوقاف لرب نجم وعلى رأسها السيد صاحب الفضيلة مولانا الشيخ لطفي سليمان صبح المدير العام لإدارة أوقاف لرب نجم والسادة العلماء والأئمة الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى الحاج محمد أبو عبد العليم والحاج أحمد وإلى الأستاذ بكر حماد باسم قطاع التربية والتعليم بمحافظة الشرقية وإلى أيضا الحاج وفاء حماد وعائلات البكر جميعا. إخوة الإيمان والإسلام الكريم الراحل رحمة الله عليه الحاج عبد العليم أبو حماد رحمة الله عليه الذي عملناه كثيرا فكان من الذين يعشقون كتاب رب العالمين واستمع إلى القرآن كثيرا وكثيرا فأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين وأن يجعل هذا القرآن شفيعا له عند الله سبحانه وتعالى. اللهم ارحمه برحمة القرآن الكريم واغفر له بمغفرة القرآن الكريم واكرمه بكرامة القرآن الكريم يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاته برفعة القرآن الكريم واجعله شفيعا له يا رب العالمين وسببا في دخول جنات أحكم الحاكمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن.